الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، على آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا في كتاب الحسام الماحق لكل مشرك منافق. بسم الله الرحمن الرحيم. توسل عمر بالعباس. قال السهسواني: المراد بالاستسقاء بالعباس والتوسل به الوارد بدعائه. ولو كانت توسل بالذوات لتوسل بالنبي، لأن ذات النبي موجودة، من عدم شيء. لماذا قال عمر رضي الله عنه لما خرج الاستسقاء: اللهم إنا كنا نتوسلك بنبينا فاسقنا، وإنا نتوسلك بعم نبينا، يا عباس رفع يدك، فرفع يده فجاب الله المطر. فهذا التوسل بدعاء العباس، إنه موجود حي معهم، الرسول عليه الصلاة والسلام ما بقي ما يدعو لهم، وإنما يتوسل إلى الله بمحبته وطاعته واتباعه. أما دعاؤه فقد انقطع، إذا مات ابن آدم انقطع عمله. الوالد لم ينقطع عمله، لأنه هدى الله على يده خلقا كثيرا، ولا تزال الهداية تقع على يده إلى يوم القيامة. فكل من أسلم من الكفار الله تعالى أعطينا به صلى الله عليه وسلم أجرا عظيما، وكل من اهتدى من الأمة فعمله لم ينقطع من هذه الناحية، إنما انقطع مثلا الصلاة والصيام وهذا الشيء والجهاد. وأما مسألة الثواب للنبي، ما يوجد أحد يبلغه الثواب من الله تعالى مثل النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما خلق الدكتور كيقول لك الرسول كيصلي في القبر ديالو على الدار الآخرة فيها صلاة، انتهت الصلاة، انتهت الأعمال، وقد عمل لله تعالى أعمال عظيمة، ولا تزال أعماله مستمرة. في اجتماعنا هذا نحن على كتاب الله وسنة رسول الله وتوحيد الله من جنة، فكل ما عملناه الله يكتب ثوبه للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه هو الذي دعانا، فما لا حاجة إلى صلاة. ولكنه لما كان حيا صلى بالأنبياء في بيت المقدس في الإسراء، بعد الموت ما فيه إلا الحصاد، أوقات الحرث ما بقاش، انتهى الحرث. الوارد في حديث أنس هو الاستسقاء بدعاء العباس على طريقة معهودة في الشرع، وهي أن يخرج بمن يستسقى به إلى المصلى فيستسقي ويستقبل القبلة داعيا ويحول رداءه ويصلي ركعتين ونحوه من هيئات الاستسقاء التي وردت في الصحاح. والدليل عليه قول عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، أي بدعائه. ولو كنت توسل بالذوات كانت النبي وضعت شي باقي موجودة، ولكن بدعائه وبطاعته وبمحبته وباتباعه. ففي هذا القول دلالة واضحة على أن التوسل بالعباس كان مثل توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا بأن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويستقبل القبلة ويستقبل القبلة ويحول رداءه ويصلي ركعتين أو نحوه من الهيئات الثابتة للاستسقاء. ولم يرد في حديث ضعيف فضلا عن الحسن أو الصحيح أن الناس طلبوا السقيا والدعاء والصلاة وغيرهما. والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا بأن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويستقبل القبلة ويحول رداءه ويصلي ركعتين أو نحوه من الهيئات الثابتة للاستسقاء. نعم، هذا هو التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعمل صلاة الاستسقاء ودعاء الاستسقاء، والله تعالى يغيثه، وبعده توسلوا بالعباس فدعا الله لهم فسقاهم. ولم يرد في حديث ضعيف فضلا عن الحسن أو الصحيح أن الناس طلبوا السقيا والدعاء والصلاة وغيرهما مما ثبت بالأحاديث، ومن يدعي وروده فعليه الإثبات. يعني ما طلبوا السقيا بذوات الأنبياء ولا بذوات الصالحين، وإنما طلبها بدعاء النبي ثم بدعاء العباس وبدعاء الصالحين في كل زمان. وأحكي لكم أنا حكاية وقعت، كنت أنا يعني في الشمال 5 سنين، فكنت في القصر الكبير، وفي سنة من السنين أظنها سنة 43 بتاريخ النصارى، ف يعني انقطع المطر حتى بدأ الزرع يبس، وعمل المجرمون المغاربة أنواع من الاستسقاء كلها جاهلية. النوع الأول أنهم اشتروا، جمعوا الدراهم واشتروا ثيران وكباش، فالأولياء الكبار مثل علي أبو غالب ذبحوا لهم ثور ثور، وداوب علي أبو غالب وطرقوا الثور الأسود قدامهم، والباشا الملالي يعني ماشي حفيان ورأسه عريان، والنسرة حفيانة وعريانة، أجئناكم قاصدين لا تردون خائبين، ويا جمع الصالحين، وشهد بحذاك الثور مذبع الأولياء الكبار ثيران على الصغار كباش، وارجع في حلم، وبعدين ينتظرون أن كل ما شف غيم في السماء يا ربي لا تعطيهم قطرة، وعلوا حتى شي مكان عودوا جوش شياطين دجاج يلبي عن القرآن، قالوا لهم الاستسقاء هو نجيب 70,000 حصات، تعرفوا الحصى حفيرة صغيرة، ونقرأ على كل وحدة منها يجمعوا بها على القرآن، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، ونحطها 70,000 حصات نقرأ عليها ونعملها في كياس وننزلها في سبو في النهر الجاري ونربطها بالحبال، وغير هي تستقر في جوف الماء في الأرض، والمطر يبدأ ويستمر، وإذا أخذنا حاجتنا نجرها وإلا تغرق الدنيا. فقلت لهم أنا آمنا بالله وكفرنا بأحجاركم ولا احتش. الاستسقاء الثالث، هذا ماشي كل ماشي القصر، قرية نسيت اسمها السريف، هل السريف سريف، نعم، هذو مشوا جابوا جذع من الخيل وكتبوا على جبهته، قطعوا راسه وكتبوا على جبهته وهو الذي ينزل غثاً على ما قرطوا وينشر رحمة الله الحميد، وعلقه في الشجرة قال ويجي المطر حتى شي مجال. أما أصحابنا إحنا كان عددهم 40، الموحدون المتبعون للرسول 40، وعندنا واحد عنده صبيان يدرسهم 50، فصرنا يعني فوق 90. ولما عجزوا كلهم قالوا أصحابنا تعال إحنا، أصحابنا ما قدرش يخرجوا، يعني لما طلبوا ذيك الاستسقاءات الشركية اختفوا في بيوتهم خايفين من البشر. لما يعني مرة يأسوا خلاص قال جاوني قالوا احنا نبغي نغسل هذا العرض بالاستسقاء المحمدي المشروع. قلت لهم طيب، وخرجنا لموصل العيد وصل ودعونا الله تعالى على الطريقة اللي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلينا، وفي النهار الثاني جت الأمطار وروات الدنيا كلها. تحنا دكتور ما يجازيك، نعم، وتحنا كيفاش الطريقة؟ الطريقة هي يجي يخرج الناس ويقلب كل واحد لأنه، ولكن احنا ما عندناش من قلب الآن، إن إلا كالبرس إذا كانوا يعملوا الرداء يقلب هذا اليوم لجهة اليسرى، وإذا ما تيسرش في هذا السبب الحزن ما عليه شيء، ثم يخطب الإمام ويعظ الناس بخرجوا متبذلين يعني في ثياب تواضع، وش ثياب العيد؟ ثياب تواضع، متذلل خاضع لله إلى مصلى العيد، ويخطب فيهم الإمام ويدعو الله ويصلي ركعتين ثم يجيب الله الخير. هذا هو الاتفاق الصحيح. خرج مصلتين ما يقولوا شي ذكرى دكتور تشمي يقول الحاصيل لما جاب الله المطار القيد المللي هو تيجاني مخزز، وقبل ما يعرف انني انا عدو التيجانية كان طلب من الاستاذ ابن خارق طرس كان ابعثني له القصر الكبير اعطي دروس، ولكن انا عرفت انه غلطان ما عرفش بلي انا عدو التيجانية، وكتبت ثلاث مقالات في الحرية قلت كيف خرجت من الطريقة، وبينت يعني انني خرجت من طريقة تيجانية وانها شرك بالله ولا تجتمع مع الاسلام ابدا لقلب رجل واحد. لما سمعها اعوذ بالله قال ابغاش يطلبني هذاك، لكن انا احتجت الى اذهب الى بلدي الى قصر كبير الى في بعيد عن البحر ما هي الضيقة، فرحت وقعدت هناك 4 شهور في بستان عجب سلام سيسن. فقالوا الباشا الملالي، قال لهم الباشا الملالي من هو اللي يعمل لنا واحد زردة على هذا المطار اللي جاب الله؟ قال واحد انا اعملها. قال الاخر هو الدكتور هلال اللي صلى هو اصحابه صلوا وجاب الله المطار، ما تدعوه شيء؟ قال الملالي انا ما عنديش مانع يبغى دعوه دعوه. ودعوني قلت يا ربي اعطيني نفس عليها الضيقة ثم ظهرت قدام الملالي بالضعف. إيوا ساعتين وأنا أتكلم انتظرت الفرصة. أول بعدها قال الملالي سبحان الله هذو التفيلات عجيب أمرهم، قال هذو يعني إذا تبغي تغضبهم قل لهم عملك الغدا بيبوش معنا ما كل جرد وهو خنافس. قلت له يا سعادة الباشا الجرد أكلها الرسول وما كلش ببوش، احنا معنا الرسول به نغلبكم. قال اذا كان معك رسول معكم حتى احنا وجب ان نكون معكم. ايوا الحاصيل متواضع في الكلام ديالو كان متواضع. لا لا زين فيه خير كثير. فالان استمريت انا في الدعوه، اعطيت ساعتين قدامه ساعتين دعوه كلها اللي كنت اعطيتها في المسجد اعطيتها قدامه. هو الحاصيل وتكل جاء هو الشيخ هذا واحد شيخ فقيه يعني هو يحبني، ولكنه قال في الحيوانات وكلها هرون وضبعون وكذا وتتقوا الله لا تكذبوا على الله، الهر مكروه والسبع مكروه، الهر حرام. ثم حكيت حكاية كنت قرأتها في كتاب انجليزي يعني قلت لكم مرة، وهو أن واحد إنجليزي تغدى في الصين ما يعرفش اللغة وأكل لحمة غريبة عنه ما يعرفش هذاك اللحم وما يعرفش اللغة، جاء ذاك الخادم وقال له لا مو لا ما لا كوكو لا رحمكم لا الحمى واعية. قال وش يكون؟ قال هاو هاو هاو. قال هذه أكلت انت وهذه هذا البشا الملالي طاح على الأرض بالضحك وبقى مدة طويلة وكل يقول عاوز ذيك الحكاية اللي قاعد الدكتور. ايوا الحاصيل ولكن لما حبسوني الاسبانيين والاسبانيين حبسوني ولهم الحق لانني اعطيتهم معاهده، قالوا لي احنا عارفين انت من في من من من, من, من منطقه سلطانيه احنا ما نعمل حتى شيء غير نسلمك للفرنسيين، لكن وانا اعتقد انك جاسوس هتلر وإذا قلت لا تكتب مقال وتصرح فيه باسمك وتقول ألمانيا لحق لها استعمار المغرب. وأنا كتبت 3 مقالات وقلت لا حق المغرب للمغاربة، لا حق فيه لا لفرنسا ولا لإسبانيا ولا لألمانيا. وفرح فرح عظيم وترجموا في الحين ونشروا، قال شوف العلماء وشوف كذا. قال لا نحن كنا على خطأ، بس تتعاهدنا ما تكتب مقال ضدنا، ما تعطي درس ضدنا، وكتب اللي تبغيه في الجرائد، لكن ما وشف سياسة في الدين أو في الأدب العربي. وأنا كتب لي الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه، قال إحنا جينا الأخبار من البلاد الإسلامية وصحيفة الإخوان المسلمين من جميع البلدان، إلا من المغرب ما يجيناش. وأنا سمعت أنك مريض، من فضلك اتفقنا مع شيء واحد كاتب بدأ يكتب لنا أخبار المغرب، الأخبار العادية، وذاك شلت ما نعطي أنا أبعثه. وليت قدير الله تعالى قلت له أنا اللي أكتبه، ما أبغي فلوس، أنا ما أكتب لله، مش كما قالت أخبار المسلمين بني يمسي في المكان الفلاني وقع كذا وكذا وقع صاص، لا أنا ما تركت أي جريمة عملها الإسبانيين من يوم دخلوا إلا ذكرتها في المقال. وشهد كل شجاعة مني، مش شجاعة عندنا البريد الإنجليزي ما يمكن شيء يتصل به، فرنسي بريد في فاس وبريد في تطوان، هذا إنجليزي ما يقدر شيء الفرنسيين يطلع عليه. لكن فاتني أن الإسبانيين متفقين مع واحد موظف ذاك البريد الإنجليزي، قالوا له إذا وقعت عينك على مدح لنا أعطينا نسخة، على ذم لنا أعطينا نسخة. فذيك المقالات اللي كنت أظن أنها تروح إلى الشيخ حسن للقاهرة وتتنشر ولا يطلعن عليها، كلها أخذوها حرفها، تنشر المقال الأول قاوه الناس صفحة كلها من صحيفة الإخوان المسلمين، من أكبر صحيفة الجرائد في مصر، تنشر المقال الثاني، تنشر المقال الثالث، وهم صابرين. بعدين قالوا اللي كنت أنا في الشاون، قالوا للباشا ليزيد بن صالح دبرنا بس تحبس الهلالي، لكن يكون أنه عمل واحد الحاجة اللي يمضاد لدينكم مش من عندنا احنا. قال طيب عندي هذه بس يتعاون معايا أفيلال وزير العدل، قال نعم يتعاون معك. لأن أنا أول ما جيت للشاون أو عطف هذوك اللي قرب قرن جماعة يوم الجمعة وتركوا الجامعة الكبير أو اتبعهم المسائل الأخرى قد نساكت على السنة. هو قال لهم أنا بغي أدعوك طلبة القرآن باش يقرأوا كما كانوا، وراه ويرد عليهم وأنا أقبض عليه، ولكن بغيتها في لالي كتب لي أن هذا قراءة القرآن جماعة في ذاك الوقت أنها مشروعة، اكتب له 4 صفحات بأنها مستحبة وقرأ علي أفيلة البنت وقرأ علي شيء منها. والحصل أنا جوني أصحاب الاستقلال كانوا يتعاونوا معايا، قالوا لي راه الباشا بغي يجي عمرو مصر الجمع الكبير، هذا صار الجمع الكبير جمع 4-5 مخازنية وباش يقبضوا عليك، فأنت فيك الضيقة ومريض الله عذرك وعد حالك لا تصليش الجمعة. بالتنات أتخصم مع نفسي وتأخرت شوي يعني لعلي أجد الإمام على المنبر، لكن جيت لقيتهم يقرأوا وقلت عليهم روى الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن ولا يؤذي بعضكم بعضا. أنا ما كنت تحت السمت سكت انت يا جاهل يا ظالم، هكذا يقابل الأدب مع حديث الرسول؟ ايوه المخزين يختفوني 5 وبلا بلغة، قلت انا ما امشي الا براسي، جابوا لي بلاغي كثيرة حتى لقيت براسي ولبستها. زيد لا تخوفني تخوفني، انا يعني موالف هذا الشيء، تقول لي زيد انا عارف. حصل وصلنا المحل التوقيف، محل التوقيف غرفة مثل بيت الخلاء عند الفلاحين ماشي في المدن، رايحة خبيثة جدا وفيها لوحة هكذا وانا بسطت الابداع وصلت 4 ركعات وقعدت غلق علي خلاص حبسني. هو لما جاء الباشا اليزيد بن صالح قال وين حطيته الدكتور الهلالي؟ قال حطيناه في حلته. قال لا لا لا ما يناسبوش هذاك المكان لا. قال له واحد من الكتاب ورحت انضم الكاتب الاخر واعطيه مكتب كان حبس فيه. شوف ما مرضى ليش بهذاك هذاك الغرفه الخبيثه. الحاصل دخلوني لهذاك المكان وبقيت محبوس. وبعت انا متزوج وعندي دار هناك وعندي زوجه وبعت الزربيه وسعيد والمصحف جابهم لي اخوها. ايوه قعدت محبوس. الحاصل فهذاك الجمعه فات صباح السبت بعث لي الحاكم الاسباني مخازني ومشيت له. قال احنا متاسفين على هذا الشيء اللي وقع بينكم والمكان المسلم سلدينيه احنا ما نكنش ندخل فيها. قلت شوف يا سينيور هذا الشيء ما هو شيء ديني ابدا. انتم انتقمتم مني وانت ما عليكش انت جيك الامر من تطوان. قال لي والله تاسفنا على هذا الشيء. على كل حال احنا حب تصلح مع قلت له كيف تصلح معه؟ اروح اطلب منه المسامحة؟ انتم الان عندكم في الكنيسة لما يكون القسيس يعظ الناس ويجي رئيس البلدية يقول اسكت ويسبوا من هو اللي يحبس؟ واش رئيس البلدية ولا القسيس؟ قال لا احنا ما نقبلش في الدين ابدا حد يتعدى على الدين. قلت له دينكم تقدسوه وديننا احنا ما تنجسوا ما تخلوا يتعدى عليه. قلت له من هو اللي يطلب الصلح منه؟ قال لي انا اقتراح بس انا ما بغيتك تبقى في الحبس ولكن انت شا تعرف شغلك لان احنا. قال لي ولو كان ما حبسك شيء ما يمكن شيء باش يبقى يحكم. تسبيته قدام جميع الناس في الجامع الكبير لكن ما حبسك شيء ما بقى ما يحكم الناس. قلت له هذا هذا هذا منطقي هذا منطقي اسباني وعلاش اذا ما حكمش هو انقضى الرجال خلاص ما بقاش حد يقدر يحكم غير هو. هذا هو الانصاف. وقال تعرف شغلي. واحد ريفي مسكين كان يترجم وتأسف كثير وخرج معي. الله يهديك يا دكتور أنا هذا موشي حبسها غير التوقيف واللي يدوك في حبس شهر شهرين وانت فيك الضيقة ومريض. أنا قلت له وش أنا أطلب من المصالحة هو تعدى علي؟ قال لا لا لا أنت قبل لي غير اجتمع معاه. قلت له أنا قبل مش قال له أنا قبل اجتمع معاه اروح معهم. قال لا ما تروحش انت لكن مخازي اللي جابوا يردوا. رجعت انا ليزيد بن صالح مشيت وقدم لي كرسي وقعدت. السلام عليكم. السلام. وبقى سكت. وهي قال لي فقيه؟ قلت نعم. قال لي انت قلت انا جاهل وعندك الحق. انا جاهل حقا ولكن بس ما بغيتش تقولها لي قدام الناس في المسجد. قلت له انا ما قلت لكش. لو كان انت بغيتني اقول لك كل ما اقولش تبعث المخازن تقول له روح للدكتور الهلالي وقول له سكت لا تعطي درس لا تكلم. ذات الوقت انا راني راح ارفض ايضا ولكن انت تقول شت. انا من يعرف من هذا قال شت؟ هذا اللي قال شت متعدي وظالم وسيء الادب مع رسول الله. قلت له واش انت نادم؟ قال لي نعم. قلت له تبغى سامحك في الدنيا والاخره؟ قال لي نعم. قلت له وعندي شرط واحد وهو انك تصلي الجمعة الاتية في الجامع الكبير وتشهد قدام الناس قل اشهدوا علي الناس بيني كنت متعدي وظالم على هذا الرجل وانا اعهد الله قدامكم اني عمري ما اخذل سنة النبي انصر سنة النبي الى الموت. هذا هو شرطي ولا ما خلاص ابدا ما سامحكش. قال لي وين تذكروا؟ قلت له الذاكر. رجعت حالي الحبس من قصفة. ايوه الحاصلة يعني في ذاك السبت ذاك يوم السبت في العصر جاني سيد عبد السلام المؤذن ولد سيد محمد المؤذن هذا من كبار الأغنياء هو إدريسي من أهل البيت. هو الآن لأن اسمه هذا يزيد بن صالح الباشا تزوج 5 نساء وعنده 40 ولد يلبسوا كسوة واحدة مثل الجيش ذكر غير ذكر 40 ولد قبيلة وهو مفلس دائما. ولكن لما جي سلفة من عند إسبانيا من يعطي الفلوس باش يعاود يقبضها؟ سيد محمود هو اللي يعطيه فلوس السلفة كلها وهو يبدأ يقبض من المغاربة يعطيهم ويقبض. وهذا له فضل عليه. جاول بعثوا لدا عليه السلام قال السير يزيد؟ قال نعم. قال ما تخافش من الله تعالى انت الدكتور هلالي يقول قال رسول الله تقبضوا تحبسوا ربما نمشي البارح. قال له شوف سيدي عم السلام ارى غيرك ما اقدرش اقول له هذا الشيء لكن انت وابوك ما اقدر اخسر راس بني قبل يدبر عليه باش تحبسوا وراه غير احد غدا ما في شغل يوم الاثنين يكون عندكم في تطوان. جوني قالوا هذا هو العبودي يوم الاثنين جاني مخازني من قبل الفجر وداني البالي نسيناه هي مثل ساتيه معنا ايوا الحاصل صليت الصبح وركبنا وداني حتى الكصاص. كصاص هذا هو المتنفي الحاكم بامر من المقيم نعم. وكصاص هو راه هو اللي دبر لي داك الشيء. ايوا لما وصلت للكصاص قال لي احنا متاسفين كثير لما كانت مساله دينيه وفي شؤون اسلاميه ما نقدرش ندخل هذا. قلت سينا الكصاص انت يعني اعتقدت اني بالدي لهذا الحد والله ما حبسني الا انت. قال لي انا تسف على سوء الظن هذا. على كل حال احنا ما عندنا مانع ترجع للشاون لكن ما نضمنش لان هذه المدن الصغيره في حكم صغار ما يمكنش يبقاو يشاورونا. قلت له يقول لي لا تسكت في الشاون خلاص ما تضمنش معنا يمشي عاود يحبسني مره. والحصل ارتحت الى تطوان. لا لكن هذه العمله اللي عملت لهم انا وراه المأخذ الرابع كان مكتوب راه خليته حتى اعطيته للشيخ حسن بن نبيدي ومع ذلك ما سلمونش الفرنسيين ولا عملوا ولا بطلوا ولا منعوا من الدروس وقد دروسي في الجامعه الكبير هي ماشي. ثم عملوا لي جواز سفر ان انا جواز سفري العراقي اخذه السفير الانجليزي. قال ذاك السفير العراقي اللي في روما هذا لا تجدد السفر واخذوا وكتبوا لي السفر اللي هي نيبة عن العراق وهي سفر أفغانية أب إيركانت لا اعترفوا به. فالحاصل أخذ لي جوازي أخذ جنسيتي فأعطوني جواز سفر اللي رحت به لبغداد. فالآن لو كان عملت هذا الشيء لدولة من دول العربية أش كانت تسوي لي؟ نرجع الآن إلى ما كنا فيه. الله إذا تمهد هذا فاعلم أن الاستسقاء والتوسل على هيئات التي وردت في الصحاح للاستسقاء لا يمكن إلا بالحي لا بالميت. فالقول بإمكان هذا الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم من أبطل الأباطيل. الباطل نستسقي بالنبي هو في الدار الآخرة أبدا لا يسمع كلامنا ولا نسمع كلامه أبدا. ولا فعله أصحاب رسول السقاب العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم من الصالحين ودعا الله تعالى وصلوا صلاة الدعاء اللي كانوا يعملوها زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. عملوا أهل المدينة نعم عملوا أهل المدينة إيه نقف عليه. طيب على عمل أهل المدينة هل هو حجة أو ليس بحجة؟ على شو اللي ممكن نقرأ باش نقف نوقف ولا نزيد؟ أظن كافي هذا خلاص خل ترى ماشي يجي فيه الكلام. هو ليس بحجة أصلا لأن لا عملها المكة ولا أي بلد عمل فقهاء يكون حجة. ولكن الحافظ بن عبد البر رحمة الله عليه قال إذا كان من زمان الصحابة إلى يوم الحديث فهو حجة يعني صحابة كلهم في المدينة. وأما باش يكون في زمن ما فقهاء في زمن ملك عملهم حجة فهو ليس بحجة أبدا. هذا ابن عبد البر إمام المالكي وإمام المحدثين وكثير ما شغل هو كثير من علماء المالكية اللي قالوا هذا ليس بحجة. الحجة تقال الله وقال رسول الله.